إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الإنسان جبل على الغرائز، جبل على مجموعة من الغرائز لا يمكنه اقتلاعها من نفسه أبدا. وهذه الغرائز تارة تنزع إلى الخير وتارة تنزع إلى الشر، والإسلام ما جاء ليقتلع منا هذه الغرائز، وإنما جاء لتهذيبها وتوجيهها وتصحيحها. من جملة هذه الغرائز التي قد تنحرف بالإنسان، قد تجنح به إلى الشر والباطل، وقد تميل به إلى الخير، غريزة الترويح عن النفس. فما منا من أحد إلا وفيه هذه الغريزة، يريد أن يروح عن نفسه بين الحين والآخر. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أرشد إلى هذه الغريزة، أرشد إليها لما فيها من الفائدة والأهمية. صحيح مسلم أن حنظلة رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم شاكيا من نفسه، جاء يشكو رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفسه، فقال: يا رسول الله، نكون عندك تذكرنا النار والجنة حتى كأننا رأي عين، يعني حتى كأننا نراها بأعيننا، فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات، نسينا كثيرا. فشعر من نفسه هذا الصحابي الجليل، شعر بأنه ينافق إذا كان عند النبي عليه الصلاة والسلام تذكر الجنة تذكر النار، فإذا رجع إلى البيت لاعب زوجه ولاعب أولاده واشتغل بأمور الدنيا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو إن تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم، يعني لو تكونون في سائر أوقاتكم كما تكونون عندي من تذكر الآخرة وذكر الله عز وجل، لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة ساعة وساعة ساعة وساعة. فالإنسان أحيانا هذه النفس تكل وتمل حتى من العبادة، قد تمل، ولذلك يحتاج المؤمن إلى أن يروض نفسه، وذلك باستعمال الترويح فيروح على النفس. ونحن بمناسبة الحديث عن الإجازة الصيفية يكثر الحديث عن الترويح عن النفس، لأن هذه الإجازة موضعت إلا للترويح عن النفس، سواء بالنسبة للطلبة أو للأساتذة أو لباقي الموظفين، كلهم يحتاج إلى هذه العطلة أو إلى هذه الإجازة حتى يروح عن نفسه. وبما أننا نتحدث عن الإجازة، لابد من التذكير بأهمية الوقت عند المسلم، لأن المسلم ليس عنده مضيعة للوقت، فوقته هو حياته، وقته هو الكنز الذي لا يفنى. إن ضاع منك هذا الوقت خبت وخسرت، لأن دخول الجنة يتوقف على استغلالك لهذا الوقت. إن أحسنت استغلال الوقت فأنت من أهل الجنة، وإلا كانت الأخرى. فهذا الوقت مهم جدا، هو رأس مال المؤمن، ولا ينبغي للمؤمن ولا يجوز له أن يهمل أو أن يضيع الأوقات أو أن يهمل الواجبات أو أن يقتحم المحرمات بحجة الترويح عن النفس. عندما نقول الترويح عن النفس هذا لا يعني أن الإنسان يتساهل في المعاصي، يتساهل في المحرمات، يترك الواجبات، يضيع الأوقات، ليس هذا مقصودا، لأن المؤمن يتزود من وقت فراغه لوقت شغله، كما قال تعالى فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، يعني إذا تفرغت من مشاغل الدنيا فتزود لآخرتك بالأعمال الصالحة. هذا أمر للنبي صلى الله عليه وسلم وهو أمر للأمة. ولذلك فالمؤمن يغتنم أوقات الفراغ. ولهذا جاء في سنن الترمذي من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن خمس، وفي رواية عن أربع، عن عمره فيما أفناه. هذا يوم القيامة ما من واحد منا إلا وسيسأل هذه الأسئلة، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. هذه أسئلة ستوجه إلى كل واحد منا. فيما قضيت عمرك؟ فيما أبليت شبابك؟ هل في طاعة الله أم في معصيته؟ ولهذا جاء أيضا في مسند الإمام أحمد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اغتنم خمسا قبل خمس، فذكر منها فراغك قبل شغلك. فإذا كان المسلم تمر به مرت به مرحلة من مراحل الفراغ كالعطل مثلا والإجازات، هذه مرحلة فراغ، اغتنمها لوقت الشغل، لأنه ستمر بك أيام تشتغل فيها بأمور الدنيا تمنعك من طاعة الله. فإذا كان عندك هذا الفراغ فاغتنم هذا الفراغ في طاعة الله تعالى. وإياك وإضاعة الأوقات وما يسميه بعض الناس بقتل الأوقات، تجده يريد يبحث دائما عن شيء يلهي به نفسه ويضيع به الوقت، وهذه جريمة. إضاعة الوقت جريمة، وبعض الناس يظن أن إضاعة الوقت أمر لا يستدعي التنبيه عليه، وهذا خطأ، لأنه ما من مشكلة إلا وهي بسبب إضاعة الوقت. هذا الذي يرتكب الجرائم الأخلاقية ويعتدي على الناس ويقتل ويسرق ويزني ويفعل ويفعل، ما سبب وقوعه في هذا؟ الفراغ، لأنه في زمن الفراغ لم يحسن التصرف في هذا الوقت، فبدلا من أن يصرف وأن يشتغل بالعمل الذي يفيده في الدنيا والآخرة كان عنده وقت كبير من الفراغ، تأثر بقرناء السوء فوقع في حبائل الشيطان، يذهب إلى الملاهي ثم يبحث عن اللذة الحرام، يبحث عن الفجور والزنا، يبحث عن الخمور والمخدرات، فهذا أوقعه فيما أوقعه بسبب هذا مضيعة الوقت. الوقت هذا الفراغ هو يشغله بالحرام، والمعصية تجر إلى المعصية، المعصية تدعو إلى أختها، قد يقع في معصية صغيرة لكنها تجره إلى معصية كبيرة. ولهذا أحسن القائل عندما قال إن الشباب والفراغ والجدى، يعني الشباب والفراغ اللي هو الوقت الذي لا شغل فيه، والجدى يعني الغنى المال، مفسدة للمرء. أي مفسدة؟ فالشباب إنسان شاب إذا كان عنده فراغ وانضاف إلى ذلك المال تلك هي المصيبة، لا سيما في وقتنا هذا الذي تيسرت فيه الشهوات وقل فيه الوعي وقل فيه العلم وقل فيه الخوف من الله. فكثير من المسلمين اليوم يعاني زيادة على هذا الوقت الفراغ، يعاني من فراغ روحي قلبي، ويعاني من فراغ فكري علمي، ويعاني من فراغ نفسي. هذه ثلاثة أنواع من الفراغ نعاني منها نحن اليوم. أما الفراغ الأول، الفراغ الروحي، فكثير من شبابنا لا يكاد يذكر الله واليوم الآخر، لا تجد عنده الخوف من الله عز وجل، لأنه لا يذكر القبر، لا يذكر الموت، لا يذكر الآخرة. ثم هو لا يخالط إلا قرناء السوء وأهل الشر، فمن يذكره بالله؟ لا أحد. خاصة أن كثير من الآباء والأمهات قد أهملوا هذا الجانب. المهم أن يخرج الولد إلى الشارع، يخرج ويتخذ أصدقاء صالحين كانوا أم طالحين لا يهمهم، المهم أن يخرج وأن يترك البيت هكذا بلا مشاكل. هذا الولد إذا خرج إلى الشارع ماذا سيلقن؟ عندنا شياطين الإنس وشياطين الجن ونفسه، كلها تدعو إلى الشر. فهذا الفراغ الروحي، الفراغ الإيماني، هو الذي يؤدي إلى الوقوع في الجرائم. كذلك الفراغ الفكري والعلمي. فبدلا من أن يشتغل هذا الشاب أو هذا الرجل أو هذه المرأة، بدل من أن يشتغل بتعلم العلم النافع، سواء كان علما دينيا أو علما دنيويا بما يعود عليه وعلى أمته بالخير، تجده يسبح في بحر القنوات الفضائية، ينتقل من قناة إلى قناة. وهذه القنوات ماذا تنشر؟ تنشر العلم؟ تنشر الفضيلة؟ لا والله، أكثرها لا ينشر إلا الرذيلة والجهل. هذه القنوات الفضائية، هذا وحالها. ثم إذا انتهى من هذه القنوات ينتقل إلى المنتديات، بعدها مباشرة يروح الإنترنت ويدخل المنتديات ويدخل ويسمع أي كلام، ويأخذ ما يحلله بعض الجهلة أو بعض المنافقين في عدة قضايا، فيأخذ هذا ما يقولونه وما يكتبونه دون تمييز، لأنه يفتقر إلى العلم وإلى المعرفة، فعنده فراغ فكري، فهو لا يعمل عقله أبدا. حتى إذا عرض له أمر طرأ عليه طارئ، الأمر بالنسبة إليه سهل، يروح مباشرة للمنتدى أو يذهب مباشرة إلى القناة الفضائية الفلانية ليصنع التحليل دون أن يحتاج إلى إعمال الفكر. ولذلك أصيب كثير من شبابنا اليوم بالخمول الفكري، إن لم أقل الشلل الفكري، لا يفكر أبدا، كل شيء جاهز. وهذا أيضا خطر عظيم، إذا كنا لا نفكر، لا نعمل عقولنا في أي قضية من القضايا، حينئذ سنصاب بالخمول، بالخمول الفكري وبالبلادة. كذلك من أنواع الفراغ، الفراغ النفسي، لأن هذه النفس إن لم تشغلها بالخير شغلتك بالشر، إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. هذه هي النفس الإنسانية، هذه النفس، هذه النفس لها إرادة، هي مريدة، وهذه الإرادة نحن نوجهها إما إلى الخير وإما إلى الشر. أما إذا تركناها هكذا فستتوجه تلقائيا إلى الشر، لأنها تميل إلى الشر، لأن الشيطان أيضا يدعوها إلى الشر، لأن شياطين الإنس أيضا ودعاة الباطل يدعونها إلى الشر. فلابد أن نوجه هذه الإرادة، إرادة النفس لابد أن نوجهها، كما قال تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فمن زكى نفسه بالطاعة فهذا من أهل السعادة، من دساها بالفجور والكفر والمعصية فهذا من أهل الشقاوة. ولذلك ينبغي علينا أيها الإخوة أن نحافظ على أوقاتنا، لا سيما مثل هذه المناسبات كالإجازة الصيفية، هذه ينبغي أن نحسن استغلالها، وأن نربي أنفسنا وأن نربي أبناءنا على حسن استغلال هذه الفرص. طبعا أنا لا أعني بأن الشباب هذا الذي تخرج يدرس في الجامعة أو يدرس في الابتدائي أو في المتوسط أنه كأنه في أوقات الدراسة، يستيقظ الصباح ويبدأ في الدراسة حتى المساء، لا، ليس هذا هو المقصود. إن لنفسك عليك حقا، له أن يروح عن نفسه، لكن لابد أن نضبط له هذا الوقت، لا يجعل اليوم كله أو الشهر كله أو العطلة كلها له ولعب، هذا لا يليق بالمؤمن، بل لابد أن نرسم له خطة وبرنامجا في هذه الإجازة حتى يكون نافعا، حتى ينفع نفسه وينفع غيره. أقول قبلي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن الإجازة الصيفية لهذه السنة تختلف عن سابقاتها، تختلف عن سابقاتها لأنها محاطة بأحداث ومناسبات، ولابد من الوقوف عندها حتى نحسن استغلالها ونغتنمها في الخير والطاعة. أول مناسبة ستكون في هذه العطلة في هذه الإجازة هي مناسبة شهر رمضان، مناسبة هذا الشهر العظيم، شهر القرآن، شهر الغفران، شهر الإحسان، شهر العتق من النيران. هذا الشهر المبارك الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: رغم أنف امرئ أدرك رمضان فلم يغفر له. لا ينبغي للمسلم أيا كان أن يفوت هذه الفرصة العظيمة. عندك فرصة مرة في السنة، شهر رمضان مرة في السنة. قد يتساهل الإنسان خلال الشهور الأخرى 11 شهرا وهو يتمتع بالمباح، ثم يأتي شهر واحد في السنة فضله الله عز وجل على جميع الشهور، واختاره لإنزال القرآن فيه، فيه ليلة خير من 1000 شهر لياليه كلها مباركة. اختار الله سبحانه وتعالى هذا الشهر وفرض فيه ركنا من أعظم أركان الإسلام هو الصيام. فلا ينبغي للمسلم أن يفوت عن نفسه هذه الفرصة، خاصة وأن هذا الشهر يكون في إجازة، يعني أنك متفرغ، يمكنك أن تعبد الله تعالى في هذا الشهر، بخلاف الذي يعمل ربما ليس عنده وقت لتلاوة القرآن وللإكثار من صلاة النافلة والعمل الخير. أما هذا الذي هو في إجازة فبإمكانه أن يغتنم هذا الوقت خير اغتنام. وسيأتينا الحديث عن فضل هذا الشهر في خطب لاحقة بإذن الله. المناسبة الثانية والحدث الثاني عكس الحدث الأول، عكسه تماما. لص سارق يريد أن يسرق منا شهر رمضان. هذا اللص، هذا السارق اسمه كأس العالم، وكلكم يعرفه، كأس العالم لكرة القدم. هذا يريد أن يسرق منا شهر رمضان. نظم في هذه الفترة التي تكون في شهر رمضان الذي هو شهر العبادة، شهر يتفرغ فيه المسلم للصيام والقيام وتلاوة القرآن، جاء هذا الحدث وجاءت هذه المناسبة لتكون فتنة لنا، لتكون فتنة لكم أيضا. فكيف سيتعامل المسلم؟ هل يترك رمضان من أجل كأس العالم، أم أنه يترك كأس العالم من أجل رمضان، أم يوفق بينهما؟ لأنه مع الأسف الكرة الآن صارت مصيبة، هذه كرة القدم صارت مصيبة، فيها من المفاسد ما لم يكن على البال أبدا. صارت تصد عن ذكر الله وعن الصلاة وتوقع العداوة والبغضاء، كما قال تعالى في الخمر والميسر، كما العلة الموجودة في الخمر والميسر صارت موجودة في هذه اللعبة، كانت لعبة لكنها الآن تحولت، صارت أمرا آخر، إن لم أقل صارت صنما عصريا. فالواجب عليك أيها المسلم أن تحذر وأن تحترز من هذا السارق الذي يريد أن يأخذ منك هذا الشهر الفضيل، هذا الشهر المبارك. لأننا نعلم جميعا بأنه في أثناء هذه المباريات لا يقف الأمر عندها، تجد الكثير من شبابنا بمجرد أن تنتهي هذه المباراة التي تأخذ أكثر من ساعة ونصف من وقته، بعدها يتكلم عنها ساعات طوال، ساعات وهو يتحدث عما جرى في المقابلة. هذا واقع. الآن لو نظرت فقط إلى وقت هذه المقابلة ساعة ونصف، كم من حزب من القرآن يمكنك أن تقرأه في هذه المدة؟ على الأقل 8 أحزاب، 8 أحزاب والحسن بعشر أمثالها، كم صار العدد؟ لك أجر من قرأ القرآن وثلث القرآن في هذا الوقت الذي تضيعه في المباراة، فضلا عما يحدث بعدها من الكلام. طبعا كثير من الناس، هذا أمر يعني مشاهد، يصاب وهو في أثناء هذه المباريات يصاب بالقلق والخوف والاضطراب، يخشى من الهزيمة. وأي هزيمة أعظم من الهزائم التي نحن فيها؟ المسلمون من المشرق إلى المغرب كلهم هزائم، مهزومون في كل شيء، في جميع الميادين، اقتصاديا وسياسيا وعسكريا وعلميا وأخلاقيا، نحن مهزومون في كل شيء، لكنه تجده يخاف أن يهزم في الكرة فقط، كأنه قد انتصر في الميادين الأخرى وما بقيت لنا إلا هذه الكرة. ونحن نرى إخواننا في كثير من بلاد الإسلامية يقتلون ويشردون، ومع ذلك نحن نلعب ونلهو ونبحث عن كرة القدم. أي كرة هذا وأخوك المسلم يموت جوعا، وأخوك المسلم يعذب ويقتل على يد اليهود والنصارى والملاحدة؟ أي فرح تفرح وأي لعبة هذه؟ قد شغلوا بها شباب المسلمين لصدهم عن ذكر الله وعن الصلاة وعن الوحدة الإسلامية، ونشروا بيننا هذا الخلاف والافتراق حتى داخل البقعة الواحدة. تجد الرجل لا يكلم أخاه وهما في حي واحد وفي مسجد واحد. لماذا؟ كثير من الشباب رأيناهم هكذا. السبب أن هذا ينتمي إلى فريق والثاني ينتمي إلى فريق معادي، صار الولاء والبراء في الفرق الرياضية. وما لهذا أنشئت هذه؟ حتى لو أنشئت، إنما أنشئت من أجل الرياضة لا من أجل العداوة. لكن نحن نرى أن الأمور تغيرت، وخاصة في هذه المناسبة، في هذا الحدث الأخير. ينبغي عليكم أن يكون همكم الأول هو الحفاظ على شهر رمضان. شهر رمضان هو والإجازة، كلا الأمرين، المحافظة على رمضان والإجازة، هذا هو الهدف، هذا هو هدفك في هذا الشهر، هذه هي غايتك. لأنك إن أرضيت الله عز وجل في هذه الإجازة وأحسنت استغلالها، أرضيت الله عز وجل في هذا الشهر المبارك، فذلك هو الفوز، هذا هو الفوز. ليس الفوز في مباراة، الفوز هو أن تفوز عند الله عز وجل، حينئذ إذا رضي الله عنك سيسعدك في الدنيا والآخرة، ستسعد في الدنيا والآخرة. ولذلك ينبغي أن يرسم المؤمن لنفسه خطة في هذا الشهر المبارك وفي هذه الإجازة حتى لا يخطئ، فيخصص في اليوم مثلا جزءا من القرآن يقرأه أو يحفظه. اقرأ شيئا من كلام الله في كل يوم عندك، تقرأ جزء، حزبين، 3-4 أحزاب، 6 أحزاب، بحسب الطاقة. تقرأ ما استطعت، عندك 2-3 ساعات في اليوم لقراءة القرآن، نصف ساعة أو ساعة لقراءة حديث النبي عليه الصلاة والسلام، ثم تنظر أيضا، تخصص وقتا لقراءة الكتب النافعة ككتب التفسير وكتب الفقه وكتب الأخلاق والعقائد والسير، كذلك حضور مجالس الذكر، تخصص وقتا أيضا لزيارة الأقارب وصلة الرحم في هذا الشهر المبارك وفي هذه الإجازة، تغتنم هذه الإجازة لهذه العبادات، فصلة الرحم من أعظم العبادات. إذا كنت لا تقدر في سائر أيام السنة، فبإمكانك في أيام الإجازة أن تصل رحمك، أن تعود المرضى، أن تحسن إلى المساكين والفقراء واليتامى بهذه المناسبة. فإن كنت لا تقدر على شيء من هذا، وإن كان ذلك مستحيلا، أشغل وقتك هذا بعمل ينفعك ولو في أمور الدنيا. تعلم صناعة حتى لو كنت طالبا في الجامعة، ما يمنعك أن تتعلم صناعة من الصناعات؟ وكذلك على الآباء، لا تتركوا أبناءكم عرضة للفراغ، لأن الفراغ والله في غاية الخطورة. هذا الفراغ يؤدي إلى أمور قد لا تخطر بالبال. إذا تفرغ الشاب وبقي في الشارع يتسكع، قد يتسكع شهرا، قد يتسكع 15 يوما، شهرين، ثم بعد ذلك سيفكر في أمور أخرى. هو يحاول أن يملأ هذا الفراغ بأي وسيلة. فلابد أن توجهه أنت أيها الوالد. أبوه هو الذي يوجهه، أمه، أخوه الأكبر، عمه، خاله، أنت من توجهه. كذلك جاره، صاحبه، توجهه إلى الخير، تعلمه كيف يغتنم هذه الأوقات. لابد أن نشغله في أوقات الفراغ بما ينفعه، إما في أمور الدين وهذا أفضل، وإما في أمور الدنيا. أما أن نترك الولد هكذا في الشارع وهو مسكين لا يحسن كيف يملأ الوقت، ولا يعرف كيف يدير هذا الوقت، لأن إدارة الوقت تحتاج أيضا إلى عقل، إلى فهم، إلى تجربة، فليس كل أحد يحسن إدارة الوقت. فنحن نعينه على إدارة الوقت، نعينه على تسيير الوقت حتى يشغل نفسه في هذه الفترة بما ينفعه في الدنيا والآخرة، بما يكون نافعا له ولأمته. فهذه فتنة، والله سبحانه وتعالى يبتلي العباد، يبتليهم بالخير والشر، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فهذه فتنة هذا الحدث العالمي وقع في شهر رمضان، فعليكم أن تغالبوا أنفسكم وأن تجعلوا هدفكم هو شهر رمضان، هو طاعة الله سبحانه وتعالى، هو الفوز بهذا الشهر. وإياكم أن تغلبكم الكرة عن شهر رمضان، لأنه بمجرد أن تنتهي والله ستشعر بالندم، لأننا في كل سنة إذا جاء رمضان نمني أنفسنا بالعمل الصالح وبالإكثار من الطاعة، ثم ما هي إلا أيام قلائل حتى ينقضي رمضان ونشعر بالندم. فكيف إذا تعلق الأمر بترك العبادة مطلقا، أن يترك الإنسان صلاة التراويح من أجل مشاهدة هذه المقابلات؟ وبعض الناس سيفعلها، أعلم أنه منكم من سيفعلها، فإياكم. لا تترك الصلاة ولو كانت نافلة من أجل مقابلة أو مباراة، لأن الله عز وجل اختبرك في هذا الاختبار ليرى صدقك من كذبك. فكن عبد الله ولا تكن عبد الكرة، كن عبدا لله تعالى، كن طائعا منيبا لربك، حتى لو فرض أنك ربما غلبتك نفسك، لا تضيع الصلاة ولا تضيع أوقاتك في الكلام عما حدث. ربما قد الإنسان درجات، منهم من يضعف فيجلس ليرى، وأنا لا أنصح أحدا بهذا، لكن إن قدر لك ذلك وغلبتك نفسك فإياك أن تسترسل معها، إياك أن تسترسل معها، لأنك تقع في معصية خير من أن تقع في عشرات المعاصي. لأن شبابنا مع الأسف يخرج للشارع يتكلمون بكلام لا يليق، وهذا والله عيب. يعني أمة إسلامية، أمة أهل المساجد، أهل القرآن، يفعلون هذا، يخرجون إلى الشوارع ويؤذون جيرانهم بالكلام الفاحش وبالسباب والشتائم وأبواق السيارات، كل هذا من الأذى المحرم. من أجل ماذا؟ من أجل أن كرة دخلت في شبكة، يفعلون هذا. فعلينا أن نرسم خطة لأنفسنا في هذا الشهر المبارك، هذا الشهر الفضيل الذي بين أيدينا، ونسأل الله تعالى أن يبلغنا هذا الشهر الكريم وأن يوفقنا فيه لما يحب ويرضى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا،